شاء الله الاصل بيسموا برج الشمس قدم بس من غير الشمس الاصل لو برج قدم شيء ان شاء الله يعني الاصل لو برج قدم ان شاء الله حاضر وكنا كان صور بس يعني برج مش كبير مش كبير لكن نقول لو برج قدم ان شاء الله قدم وعند الصلاة يستشفى على ظهر أخيك إذا كان الأمر ضيق شاب يتقدم إن شاء الله لو برج يتقدم اسمحكم لو برج يتقدم إن شاء الله يمتثلوا قول الله يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم فافسحوا لإخوانكم إن شاء الله

ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ليس حديثا عاطفيا جاريا على قاعدة الناس، وهي قاعدة ما يطلبه المستمعون، إنما هو حديث على قاعدة شرعية تقول: ما بال أقوام. وشرط هذا الحديث أن يكون الغضب مرفوعا، لأنه ما ينبغي لأحدكم أن يغضب لأحد كائنا ما كان، إلا لله، إلا لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا تصف أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها نبيها عليه الصلاة والسلام تقول: ما كان يغضب إلا أن تنتهك حرمات الله، ما كان يغضب إلا أن تنتهك حرمات الله. ولما نزلت فيه الآية صلى الله عليه وسلم: ولا تكن للخائنين خصيما، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ولما نزلت أخرى تقول: يا أيها النبي اتق الله. ولما نزلت ثالثة تقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. لم يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومصداق ما أقول أنه ظل يقرأ هذه الآيات على منبر الجمعة، وصار يرددها في محراب الصلاة تاليا لها قارئا مع أنها نزلت فيه. خالد بن الوليد وما أعظمه من رجل يقرأ آية تقول: أن كان ذا مال وبنين، وأخرى تقول: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. يا خالد، إنها نزلت في أبيك، أتتعبد إلى الله يا خالد بلعن أبيك؟ هذا هو الإسلام. لم نعلم أن خالدا ترك هذه الآيات ترتيلا ولا تلاوة ولا تجويدا ولا صلاة، مع أنها نزلت في من؟ في أبيه. خالد لم يغضب لأبيه رضي الله عنه وأرضاه، بل جعل خالد أباه تحت قدميه وهو يقرأ هذه الآيات لحق ربنا سبحانه. فلا حق لأحد ولا غضبة لأحد إلا لله، ولا حق إلا له عباد الله. لست محدثكم حديث عاطفة، لأن العاطفة تخطئ كثيرا، وكم تصطاد العاطفة الناس. وإلا فلماذا أصبح الشيعة دينا ضخما، وأصبحت الشيعة دينا قوامه 30 أو أكثر من الملايين، أو 300 أو أكثر من الملايين البشرية، لأن الشيعة تصطاد الناس بدموعها الكاذبة. كم يبكي الشيعة ليصطادوا بذلك قلوب الناس، والناس وراءهم أرسالا وجماعات يبكون ما يبكي الشيعة. لست محدثكم حديث عاطفة، لأن العاطفة كم تخطئ، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لا لحديث العاطفة، نعم، وإنما محدثكم حديثا شرعيا قد يجد بعضكم في حلقه منه مرارة، وهكذا طب الطبيب. نعم طب الطبيب مر، وبقدر ما يكون مر بقدر ما يكون شافيا عافيا. طب الطبيب بقدر ما يكون موجعا بقدر ما يحمل في طياته العافية. نعم فإليك كلمات قد تكون من مر الحديث ولكنها لها نصيب من طب الطبيب، لأني أؤمن أن الداعية طبيب وليس مطربا. وأسوأ ما يكون أن يتحول الدعاة إلى مطربين يقدمون للناس ما يطلبه المستمعون. وأنا أؤمن بحكمة العامة التي تقول من أبكاني وبكى معي خير ممن أضحكني وأضحك الناس علي. فهذه كلمات قبل أن يضحك علينا الناس جميعا من غرب وشرق، هذه كلمات قد تبكينا ساعة وقد تؤلمنا دقيقة. وهكذا الحق أبدا ثقيل والباطل أبدا خفيف كما يقوله بعض السلف رضي الله عنهم. الحق ثقيل والباطل خفيف، وما نطق بها سلفي قديم إلا حكمة. ويكفي أن تعرف أنها صارت حكمة لما تداولها الناس في الدواوين المكتوبة ولما تلاها الناس على المنابر، فهذا مصداق ما أقول أنها أصبحت حكمة. الباطل خفيف والحق ثقيل أيها الناس، هكذا يقولون. الحق له نصيب من ثبات الجبال، نعم له نصيب من ثبات الجبال، لا تستفزه الشبهات مهما عظمت هذه الشبهات. كما قال بعضهم: والعاقل لو عرضت عليه شبهات بعدد ذرات الرمل أو بعدد حبات الرمل وحبات الماء فإنه لا يريم عن مكانه ولا يتحول وجهه عما قصده وعما طلبه. هكذا الحق. أما الباطل فإنه متلون يغير جلده كل ساعة، تسمع منه ساعة ما كان ينكر وتسمع منه ساعة ما كان يعرف. ولذا قال حذيفة: من أراد منكم أن يعرف أصابته الفتنة أم لا، فإن كان يرى حلالا ما كان يرى حراما فقد أصابته الفتنة، وإن كان يرى حراما ما كان يرى حلالا فقد أصابته الفتنة. هذا هو الباطل الذي يقول ساعة خيرنا وابن خيرنا، ويقول ساعة أخرى شرنا وابن شرنا. له نصيب من تلون اليهود ومن تحول اليهود. وأخوف ما أخاف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال حذيفة: أن تؤثر هذه الأمة ما ترى على ما تعلم. إياك أن تؤثر ما ترى على ما تعلم. نعم كالمتبرجة التي تخرج على الناس بزينتها فيفتن الناس بمرآها ورؤيتها، فإذا غسلت وجهها وهذه حقيقة أمرها قال الناس فيها: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهكذا الفتن، هكذا الفتن إخوة الإسلام لها نصيب من زينة المتبرجة الشمطاء العجوز التي تخرج على الناس فتنة، فإذا غسلت وجهها عرف الناس حقيقتها كما قال حذيفة: أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون. وهذا تذكر فيه أسطورة قديمة أن صيادا صاد عصافير فجعلها في حبل واحد متدلية، فدخلت ذرات الرمل في عينه فقالت عصفور للأخرى، والعصفور يذكر ويؤنث، قالت عصفور للأخرى: انظري إنه يبكي علينا. فقالت: لا تنظري إلى دمع عينه ولكن انظري إلى عمل يده، إنا معلقات في يده فلا تعتبر بدمعات عينه. إياك أن تؤثر ما تعلم على ما ترى. وبهذه المقدمة إخوة الإسلام أبدأكم حديثا، وقد نصب للأمة ذلك الفخ، الفخ السياسي القائم على قاعدة مكيافلية كفرية قديمة تقول: الغاية تبرر الوسيلة. الشر لا يأتي بالخير. وقد سأل رجل نبينا صلى الله عليه وسلم وهو على منبره فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يأتي الشر بالخير، وهل يأتي الخير بالشر؟ عندئذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أين أراه السائل؟ وكأنه أحبه ووقع في قلبه، فقال له صلى الله عليه وسلم: إن الشر لا يأتي إلا بالشر، وإن الخير لا يأتي إلا بالخير. فالغاية أبدا لا تبرر وسيلة. ولذا لما جاءت صحبة من النبي صلى الله عليه وسلم براوية خمر تقول إنها لأيتام يا رسول الله، أفنجعلها خلا؟ تتحول الخمر إلى خل وغاية، وما الغاية؟ إنها لأيتام نفقة وطعمة من جوع، وما أدراك ما أيتام المدينة. أفنجعل تلك الخمر خلا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لهم في حزم: اهرقوها، اكسروها. هكذا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لا تحسبوا أن السياسة تلد دينا، وإياكم أن تعتقدوا أن السياسة يمكن أن تأتي بخير. إخوة الإسلام، إياكم أن تعتقدوا فيها خيرا، والسياسة لو تعلمون هي فن المصلحة، فن الكذب، فن النفاق. هذه السياسة على حقيقتها، ليس فيها عدو دائم ولا صديق دائم. السياسة هي ذلك الخطاب المتلون الذي جعل من النصراني أخا، والذي جوز أن تكون الولاية لكافر، ولا بأس عنده أن تركب امرأة سدة الحكم. فمن يقنع بهذا من رجال مؤمنين أتقياء مصلين راكعين؟ إنها السياسة. واذكروا هذه القاعدة، القاعدة التي آمن بها إخوة يوسف فقالوا: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. تلك الغاية، وتكونوا من بعده قوما صالحين، وبئس الوسيلة. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. فهل يأتي الشر بالخير؟ هل خلا لهم وجه يعقوب يخلو لكم وجه أبيكم؟ بل وابيضت عيناه من الحزن فما عاد يبصرهم. هل صاروا بعد قوما صالحين؟ إنهم ما زالوا يكذبون. والكذبة الأول الذين قالوا قديما فأكله الذئب، هم الكذبة الذين قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. هكذا يكذبون أبدا، لأن الشر لا يأتي بالخير، ولأن الغاية أو لأن الغاية لا تبرر لنا الوسيلة، وتلك قاعدة الكفر. فلا تظنوا أن السياسة مطية تكون إلى الدين وتكون إلى الحق وتكون إلى حكم الله، أبدا لن تكون السياسة إخوة الإسلام، وهي القائمة على المنهج المكيافيلي القديم: الغاية تبرر الوسيلة. ولو أردت أن أعرفكم السياسة فسوف أعرفكم السياسة بمثال ضربه لنا ربي سبحانه وتعالى في كتابه. فكيف تكلم السياسة في كتاب ربنا: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. والعزيز لم يكن سياسيا عاديا، إنما كان خريت سياسة، وإنما كان رجل سياسة من الطراز الأول، بدليل أنه ركب كرسي الوزارة وأين؟ في مصر. والحظوا أن المثال من مصر أيضا، والحظوا أن المثال مصري أيضا إخوة الإسلام. فالعزيز لم يكن رجلا عاديا في دنيا السياسة. انظروا كيف تكلم بلسان السياسة: يوسف أعرض عن هذا. أي رجل يقول ما يقول العزيز؟ وهل يحسب هذا على الرجال رجلا؟ والعربي القديم الذي اشترى نظرة إلى وجه امرأته بقريب من نصف مليون، لما ادعت عليه امرأة المهر فطلبها الرجل إلى ساحة القضاء ويقول لها القاضي: اغفري عن وجهك اكشفي ايتها المرأة لنعلم انك انت المستحقة هذا المهر. فينطق العربي المسلم الغيور يوما من الدهر فيقول: لا تفعلي، ولك علي المهر. فافتدى نظرة لوجه امرأته في ساحة الضرورة في ساحة القضاء ب500 دينار، وهو ما يقدر بعملة هذا الزمان قريبا من 500,000 لو تعلمون. لأن هذا هو خطاب المسلم الدين. ولذا قال القاضي: اكتبوا هذا في مكارم الأخلاق، اكتبوا هذه القصة في مكارم الأخلاق ليتعلم الناس منها غيره ودينا. ولكن انظروا كيف تقول السياسة: يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. وانظر كيف تسقط الرجولة مع السياسة، ان يقول انك كنت من الخاطئين حتى لا يوجه لها لوما مباشرة ويقول انه من كيدكن، ثم يقول ان كيدكن عظيم، هكذا تلطفا لا تغضب عليه امرأة، هكذا تلطفا في الحديث لا تغضب عليه امرأة، فيقول ان كيدكن عظيم، ويترك المرأة على حالها هي هي، تأمر وتنهى وتقول اخرج عليهن، وتقول وان لم يفعل ما امره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. هذا مثال ضربه ربي، وهو مثال لسياسي خريت ولسياسي كبير في تاريخ البشرية. ارأيتم ما ثمن السياسة؟ ثمن السياسة الرجولة، ثمن السياسة العفة، ثمن السياسة إخوة الإسلام يوسف عليه الصلاة والسلام. وما سجن إلا سياسة، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين. هكذا يقول ربي، وهكذا سجنت السياسة الدين، وهكذا سجنت السياسة العلم، وهكذا سجنت السياسة العلم والدين والنبوة. فلا تأمنوا على أنفسكم أن تحكمكم سياسة ولو كان الحاكم بالسياسة يقول دينا. لا تأمنوا على أنفسكم، ولا تقولوا هي الدعوة. فدعوة يوسف انطلقت من سجنه وبلغت الوجود كله، نعم بلغت الوجود كله. فلا تقول نركب السياسة لتكون مطية دعوة، أبدا والله لا يأتي الشر بالخير، أبدا والله لا يأتي الشر بالخير. وأقول لكم دعوة قبل دولة، لا تطلبوا دولة وإنما اطلبوا دعوة، لأن غاية الوجود ليس الدولة. وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. ولأن سبيل الأنبياء دعوة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هكذا سبيل الأنبياء. وإن ضربت لكم مثال سياسة فإليكم مثال الدعوة بمصعب رضي الله عنه أرضاه. وأيكم يذكر مصعب؟ أيكم يذكر مصعب الداعي الذي بلغ المدينة وحده ليس له من أزر إلا من أعمى معه يقرأ كتاب ربي، ودخل بها المدينة، والمدينة يومها كانت المدينة كانت مدينة الكفر، وكان التاج يكاد يوضع فوق رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، واليهود يتحكمون في مصائر العباد هناك سياسة ومالا واقتصادا وكل شيء، والأوس والخزرج يعيشان معا في خصومة وسأرية لا تنتهي وبحور الدم لا تجف. فدخلها مصعب وحده، دخلها مصعب داعية، وما دخلها مصعب سياسية. فدعا كل بيت في المدينة حتى قال لنا الرواة الأثبات: فما من بيت في المدينة إلا وفيه مؤمن، فما من بيت في المدينة إلا وفيه مؤمن. ولذا لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء المدينة دخلها ما لم يدخل الطائف صلى الله عليه وسلم. والمدينة في كل يوم تستقبله من مشرق الشمس حتى تشتد الشمس على رؤوسهم وحتى تأتيهم الشمس بالقيز والحر كل ساعة يستقبلونه، حتى جاءها النبي صلى الله عليه وسلم ودخلها ليقيم مسجدا لا برلمانا، ليقيم مسجدا لا برلمانا إخوة الإسلام. وأقام المسجد لأنه نبي دعوة قبل أن يكون رسول الدولة، فلتكن الدعوة أولا، لأن الدولة لا تأتي بدعوة، وإنما الدعوة تأتي بالدولة. واذكروا تاريخا في هذا، ومن منكم يعرف الدولة المرابطين، وهي دولة ليس لها نظير كبير في التاريخ البشري، قامت في المشرق أو في المغرب العربي. ثمانية من الدعاة صنعوا دولة: أبو بكر اللمتوني، يحيى ابن إبراهيم، ومحمد ابن إبراهيم، ومن بعدهم يوسف ابن تشافين. هؤلاء الثمانية صاروا أعظم دولة في المغرب العربي، وحسبهم شرفا أن تذكر لهم دولة المرابطين التي انتقلت إلى الأندلس لتمكن الإسلام من الأندلس 150 عاما أخرى، بعد أن كاد الإسلام يموت على يد ألفونسو وأتباعه، وهزم ألفونسو كل هزيمة في معركة تعرف بالزلاقة، وهذه معركة ينبغي أن تذكر إلى جنب عين جالوت وإلى جنب حطين، ولكن الناس لا يذكرونها لشهرة عين جالوت ولشهرة حطين، ضاعت شهرة الزلاقة. وهذه معركة قتل فيها من النصارى كما تقول روايات رسمية قريبا من 30 و100 ألف نصرانية، 100 ألف و30 يزيدون 30 ألفا. أرأيت في معركة حتى صنع من جماجمهم هرم وصعد فوقه المؤذن يرفع كلمة الله من فوق هذه الجماجم المخزولة المهزومة المحطمة المكسرة، لأنها دعوة قبل أن تكون دولة. نعم، دعوة قبل أن تكون دولة، قادها 8 إخوة الإسلام. هكذا في برية هناك، لتعلموا أن الدعوة تأتي بالدولة ولا تأتي الدولة بالدعوة. وأصدق ما قال ابن خلدون، وابن خلدون دائما هو مصدر للمعرفة والمعلومة من المصادر الموثوق بها، وطالما يستدل علينا بابن خلدون وهو القائل وعلماء المسلمين أبعد الناس عن السياسة ومذاهبها. أنا أصدق ما قال ابن خلدون، لا أصدق هذه الضوضاء الفكرية من حولي، ولا أصدق هذه المظاهرة السياسية التي تنطلق كل ساعة مطالبة بإنشاء حزب أو تكوين جماعة. أنا أصدق ابن خلدون وقد قالها من زمان، وعلماء المسلمين أبعد الناس عن السياسة ومذاهبها. وعلى وفقها يقول ابن تيمية، وابن تيمية إذا تكلم فإن أمره كما قالت العرب الأول قطع الجهيز قول كل خطيب. وكان ابن تيمية يقول: أنا رجل ملة لست رجل دولة. فمن ابن تيمية فيكم؟ من ابن تيمية مستنا يقول أنا رجل ملة لست رجل دولة؟ بل وهكذا يقول الألباني رحمه الله، وانظر كيف أن السلسلة لا تنقطع من ابن خلدون إلى ابن تيمية إلى الألباني رحمة الله على الجميع، فيقول: من السياسة الآن ترك السياسة، من السياسة الآن ترك السياسة، لأن السياسة لغتها قبيحة، لغة مهادنة ولغة تمييع ولغة مصلحية، هي التي جعلت الرجل ينطق ويقول لما سئل عن آيات كفر النصارى في كتاب ربنا، تقول الآيات: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فاسمعوا كيف يجيب سياسي على هذه الآيات تتلى عليه، فيقول السياسي المخضرم: هذه آيات نزلت في نصارى أوروبا. أرأيتم؟ القرآن أوروبي ليس عربيا، القرآن أوروبي، كأنه لم ينزل في جزيرة ماذا؟ العرب، هل القرآن ربي على لغة من؟ السياسة، ولا آمنه إن ذهب إلى أوروبا هناك فتليت عليه الآيات فيقول ساعتها هذه آيات نزلت في نصارى المشرق ولم تنزل في نصارى المغرب. من لم يتلون من الساسة قولوا لي بربكم، من لم يكفر بما كان يؤمن ويؤمن بما كان يكفر. نعم، لغة السياسة هي التي قالت لنا مقالة كفر، إن الله، إن الشعب المصري أجمد من الله وأقوى من الله، وهذه سمعها الناس على لسان من؟ على لسان الساسة الإعلاميين. فهل أنتم يا شعب مصر أقوى من الله؟ أم إنها كفرية عاد الذين قالوا من أشد منا قوة؟ فأرسل الله، فأنزل الله قوله تعالى في كتابه في قولة عاد أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. هكذا تنطق السياسة كفرا إخوة الإسلام، وذلك الفخ الذي نصب لهذه الأمة، ما نصب لإخواننا في الجزائر وهم أصدق منا سياسة وأمهر منا في اللعبة، لأنهم بالسياسة بلغوا مناصب الدولة وحصلوا كراسي الحكم جميعا، وأصبح الساسة في الجزائر الساسة الذين كانوا دعاة يوما من الدهر قاب قوسين أو أدنى أن يركبوا كراسي الملك وأن يجلسوا على مجالس الحكم. فماذا كان؟ انتهت السياسة إلى دموية أفنت قرابة 100,000 من إخواننا في الجزائر، أكثرهم أبرياء ومنهم أجنة في أرحام أمهاتهم. السياسة دم، نعم دم إخوة الإسلام. هذه السياسة، وقد نطق بها سياسي في اليمن لما دخل عليه عالم فقيه مؤمن وقال ما تنقم علينا يا شيخ؟ قال ننقم عليكم وزارتي الإعلام والقضاء. فقال نوليك إحدى الوزارتين. فانظروا كيف تكلم عالم وقد نصب له الفخ. فقال العالم رحمه الله، ألا وهو الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، فقال له لا، ما ذكرت هذا عندك لتوليني، فما أرضى فيما أنا فيه يعني من الدعوة من العلم الدنيا وما عليها. فعظم في عين الرئيس يومها، وقال السياسي يومها مقالة دم. قال يا شيخ اطلب ما تريد، تجب الى ما تريد، الا هذا فدونه الرقاب، الا هذا يكون الدم. ارأيتم من السياسة؟ السياسة هي بحور الدم، نعم، وهو الفخ الذي نصب للامة، والى جواره فخ اخر او من داخله فخ اخر، وهو فخ التعددية. وانا ارى الدعوات الى الحزبية اليوم لا تنتهي عند حزب، بل وفي كل ساعة حزب، وفي كل يوم لافتة تدعو الأمة إلى فرقة من بعد فرقة، وكأن الأمة لا تتعلم من دروس الحياة. أما ذكرتم ساعة لما أصبحت الأمة مذهبية تنتسب إلى الشافعي لا إلى الساسة، وتنتسب إلى أحمد لا إلى أولئك، وتنتسب إلى أبي حنيفة، وتنتسب إلى مالك. ماذا فعلت التعددية المذهبية؟ جعلت الحنفي يكذب ويقول لعنة ربنا عداد رمل على من رد لأبي حنيفة قولا، وجعلت المالكية يقول لولا مالك لكان الدين هالك. وهل سكت الشافعي عن هذه العصبية؟ لا أقصد الإمام، وإنما أقصد المتشفع، فإذا به يقول بيانة وعصبية للإمام الشافعي، وبرأ الله الشافعي وأحمد ومالكا وأبا حنيفة، فيقول ومن شعب الإيمان حب ابن شافع وفرض أكيد لا تطوع، أنا شافعي ما حييت وإن أمت، فوصيتي للناس أن يتشفعوا. وبلغ بالمذهبية الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويروي الأحناف بإسنادهم أبو حنيفة سراج أمتي، ويأتي على الأمة رجل هو أضر عليها من إدريس من إبليس، واسمهم محمد بن إدريس يعنون الشافعي، يعنون الشافعي. فإذا فعلت بنا المذهبية هذا يوما من الدهر وجعلت مقتلة بين أتباع المذهب والمذهب، حتى أن الحنفي كان لا يتزوج شافعية والشافعي لا يتزوج حنفية، فلما اشتدت العصبية فصل بينهم من فصل، فقال يتزوج الحنفي الشافعية قياسا على الكتابية. أرأيت؟ نزل المسلمة منزلة ماذا؟ منزلة الكافرة، منزلة الكافرة بخطاب ماذا؟ العصبية. فكيف إذا كانت العصبية سياسة، وكيف إذا كانت العصبية حزبا، وهذه عصبية دين وعصبية مذهب، فكيف إذا صارت عصبية سياسة وعصبية فرقة إخوة الإسلام؟ والرسول صلى الله عليه وسلم أعلنها: لا حلف في الإسلام، هكذا قالها، لا حلف في الإسلام، هكذا قالها صلى الله عليه وسلم. والذين يستدلون علينا بحلف الفضول، فإن حلف الفضول قد مات، وبقي بعد حلف الفضول كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول لا حلف في الإسلام. ثم إن حلف الفضول كان حلف كفر على كفر، ولم يكن حلف إيمان على إيمان، ولا حلف إسلام على إسلام. ولذا لما قال المهاجرون يا معشر المهاجرين، وقال الأنصاري يا معشر الأنصار، قال أفبدعوى الجاهلية؟ فكيف رسول يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت الدعوة اليوم سياسية، وإذا كانت الدعوة اليوم حزبية، وإذا كانت الدعوة اليوم طائفية، فإذا قال في نسبة المهاجرين وفي نسبة الأنصار أفبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، فتراه ماذا يقول في حزبية وماذا يقول في سياسية صلى الله عليه وسلم. وإنها لسنة فرعون لو يعلمون، جعل أهلها شيعا، جعل أهلها شيعا وأحزابا، يستضعف طائفة منهم. وهذا هو ما أراه بعين رأسي هذه الساعة، وما هذه الحرب على السلفية إلا من سنة فرعون القديمة، جعل أهلها شيعا ويستضعف ماذا؟ طائفة منهم، لأنها طائفة لا حزب ولا جماعة ولا إمام ولا شيء من هذا، جعل أهلها شيعا. هذا هو تاريخها، تاريخ الحزبية والفرقة. ولذا جاء رب العالمين بآية ذهبية يقول ولا تكونوا من المشركين، ولا تكونوا من المشركين، ثم يعرفنا المشركين فيقول من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وفي الآية الأخرى يقول له لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. ولذا لما قال له حذيفة رضي الله عنه، وحذيفة هو خبير الفتن لو تعلمون وراوية الفتن، قال يا رسول الله إذا كانت فرقة، إذا كانت فرقة فماذا تأمرني؟ قال اعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة. هذه سنة حذيفة، وهذا أمر نبيك صلى الله عليه وسلم، اعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل الشجرة، ولو كان الدعاة إلى هذه الفرق من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم هم دعاة على أبواب جهنم، والمصيبة أنهم لا يعلمون، لا يعلمون. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. هذا مبلغي من العلم، والعلم كل عند ربنا سبحانه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وحبيبي وإمامي، صل اللهم على خير العباد، شفيع هذه الأمة يوم التناد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين من بعده، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ثم أما بعد، فيا عبد الله عليك بتقوى الله إن كنت غافلا، يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري. واعلم عبد الله أن كل زاد عرضة النفاد، إلا تقوى الإله، إلا تقوى الإله والبر والرشاد. وبعد، أقول عباد الله، هذا هو الحصاد، الحصاد الذي نجنيه من تسييس الدين أو من تحزيب الأمة، أن صار الكافر هو الآخر، واختفت مفردة الكافر من دنيانا، وأصبحت هناك الأخوة إنسانية لا أخوة دينية. وكذبا يخدعون الأمة، ألم يقل الله وإلى عاد أخاهم هودا، ألم يقل الله وإلى ثمود أخاهم صالحا، هكذا يقولون، وتناسوا أن سورة الحجرات تقول إنما المؤمنون إخوة. إنما لغة ما يعلم القوم هي لغة الحصر، حصر الأخوة في المؤمنين دون غيرهم. أهي سنة اليهود يقرؤون علينا آية ويضعون أيديهم على آية أخرى، فمن يقول لهم ارفعوا أيديكم عن آية سورة الحجرات؟ لأن آية سورة الحجرات هي التي نحن أولى بها، وهي التي أولى بنا، لأن قوله تعالى وإلى عاد وإلى ثمود في قوم قد دبروا، وفي قوم قد غبروا، وفي قوم قد كفروا، وفي قوم قد سلفوا. وإنما شرع من قبلنا لا يلزمنا في شرعنا، إذا جاء شرعنا يقول إنما المؤمنون إخوة. نعم، وويل، ثم ويل من نزل الكافر منزلة المؤمن، أرأيت إلى قول الله تعالى وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. إن الآية لم تنزل تقول على كثير من الناس، مع أن داود وسليمان قد فضل على سائر الناس في زمانهما، ولكن لا تجري مقارنة بين مسلم وغيره، ولذا المقارنة لا تكون إلا بين مؤمن ومؤمن. فلذا قالت الآية الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وأين تكاليف الشريعة التي تمنع التسوية، فتقول اضطروهم لأضيقه، لا تبدأوهم سلاما، أن تتزوجوا نساءهم لا يتزوجون نساءكم، وإلى آخر ما يعلم الناس من تكاليف التمايز ومن تكاليف الرفعة. ولكن في لغة السياسة كل أحد فهو أخ، ورحم السياسة رحم عفنة تجمع الكل والجميع. ولذا انظروا لما أخذ أخو مصعب في غزوة بدر، ومصعب يرى أخاه من الدم موسقا، فيقول للصحابي الذي أوثقه، يقول شد وساقه، فإن أمه سرية ستكسلك العطاء. عندئذ ينطق أخوه بلغة الدماء، فيقول إنك أخي، الدماء التي تجري في عروقنا واحدة، الأب واحد، الصلب واحد، والأم واحدة. فيقول له مصعب في مفاجأة مدوية، إنه أخي دونك لست أنت، إنه أخي دونك لست أنت. فمن يؤمن بما قال مصعب؟ من يؤمن بما قال مصعب؟ والسياسة اليوم جعلت من النصراني الآخر، وجعلت من النصراني أخا. يا ويل الدين من السياسة، ويا ويلنا نحن من السياسة، يتلاعبون بنا عباد الله. نعم يتلاعبون بنا، والله تعالى يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. فوالله إن المسلم عند ربنا وإن زنى وإن سرق خير عند الله من كل كافر، ولو كان وجيها أمثلا، ولو أفنى عمره في خير، فإن الله يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بينما المسلم لو جاء بكلمة واحدة يقول لا إله إلا الله فلا تثبت معها الدفاتر والسجلات التي لو ملئت ذنوبا فإنها لا تبقى ما بقيت هذه الكلمة. نعم، إنه خطاب السياسة المر الذي نسمع اليوم بولاية النصراني، وأن يكون نائبا وأن يكون رئيسا وأن يكون وزيرا، ما حضرهم هؤلاء أمر ربي في كتابه الكريم: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هكذا يقولها سبيلا حتى في الطريق، لا يمشي معك، إنما يمشي في أضيقه وأنت تأخذ عرضه، لا يكون معك تبدأه سلاما وإنما تكون أنت من يسلم عليك هو. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أما بلغهم حتى تكون هذه الولاية، واعجب إلى الدليل لتعرف حقيقة الفقه السياسي، ولتضحك من عينيك معه أن يقول لنا القائل: كما يركب الواحد منكم السيارة يقودها نصراني، أن يكون سائقا للتاكسي أو أن يكون سائقا للميكروباص وينطلق بك ويقودك إلى حيث تريد، فعندئذ لا بأس أن يتولى الدولة ما يقودك السائق في السيارة وما يقودك السائق في الميكروباص. نزل الدولة منزلة السيارة الميكروباص لتأخذ منها الدولة صفتها العشوائية، لتأخذ منها الدولة صفتها العشوائية، ولتأخذ منها الدولة صفتها أنها لا تعرف سيرة ولا اجتهادا، ولتأخذ منها الدولة صفتها أن يقودها كثير من المغمورين وكثير من الأغمار وكثير من المطورين وكثير من البله والعته والصبيان. ما هذا الفقه الذي نسمع؟ أين دراتك يا عمر؟ أين دراتك يا عمر؟ آه لو سمعها يا ولد ولد، آه لو سمعها هذه عمر، أو لو سمعها مالك رحمه الله وقد دخل عليه القعنبي فوجده يبكي، قال: ما يبكيك يا إمام المسلمين؟ أمصيبة في الدين دخلت؟ قال: نعم، استفتي من لا علم له. هذا في زمن مالك، ويقول لبعض من يفتي هذا الزمان أحق بالحبس من السراق. هذا في زمن مالك، فكيف لو سمع مالك هذا الفقه؟ كيف لو سمع مالك هذا الفقه؟ وكيف لو وقف مالك على فتوى من هذه؟ وأين قول ربي: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ أين قول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأن تكون المرأة في دنيا السياسة أميرة ورئيسا ووزيرا؟ وكأنهم ليسوا من عقل الهدهد، الهدهد الذي قال: إني وجدت امرأة، وانظروا كيف قال الهدهد: إني وجدت امرأة، لم يسميها، لم يقل إني وجدت بلقيس، لأنه لو قال بلقيس يبقى غير بلقيس تصلح، وإنما بلقيس التي لا تصلح. ولكن ترى الهدهد قال: إني وجدت امرأة، ليفيد بذلك أن كل امرأة لا تركب هذا الكرسي ولا تجلس عليه. وآه وأنا أسمع فرنسا، فرنسا الممثلة في امرأة ترشحت للرئاسة، فتقول هذه المرأة لما سألوها: لماذا لم تركبي كرسي الحكم في فرنسا؟ قالت: لأن الشعب الفرنسي ليس مؤهلا أن تقوده امرأة، فرنسا ترفض أن تقودها امرأة. فرنسا، وأنت تدري من فرنسا، والفرنسيون الذين نفتي بعدم جواز الخلوة برجالهم قبل نسائهم إلا من رحم الله، يأبى أولئك المخنسون أن تركبهم امرأة وأن تترأس فيهم امرأة. فماذا تقول لدولة الرجال؟ إنهم يريدوا أن يخنسوا الأمة، وكأن الأمة عدمت رجالا، وكأن الأمة عدمت مؤمنا، لتنطلق الدولة بعد مدنية ديمقراطية ومن الذي يتكلم اليوم بلسان الديمقراطية؟ إنهم وللأسف المعممون، إنهم وللأسف الملتحون، إنهم وللأسف استقاط الأمة من علمائها، هؤلاء الذين ينتعون إلى الدولة الديمقراطية ليكون الحكم للشعب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ما حكم قوم غير ما أنزل الله تعالى فيهم إلا كان بأسهم بينهم شديدا، إلا أنزل الله بأسا شديدا فيهم. إذا كان الإسلام يمنع ولاية العبد، ولاية العبد أقول ولو كان تقيا ولو كان أتقى عباد الله، إذا كان الإسلام يمنع ولاية العبد فكيف يقبل ولاية الكافر؟ أهذه تستقيم في عقل مسلم؟ أهذه الدولة المدنية؟ ولما يسأل أحدهم تريدها مدنية أم إسلامية أم علمانية، فانظروا كيف يقول: أريدها مدنية. ثم تلطف في العبارة فقال: والخلفية إسلامية. الإسلام وراء، الإسلام وراء. رأيتم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. والمدنية أمام، وما مدنية؟ يكذب آخر على زقوننا جميعا ويقول نريدها مدنية، يعني دولة بناء وعمران وتشييد. وهل أرادها الله كذلك؟ بل قال للمشركين: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن؟ لا نريدها دولة تشييد، وإنما نريدها دولة إيمان في القلوب، دولة الركع السجود، نريدها دولة التوحيد. ولذا لما أقام الصحابة مسجدا وأخذوا يبنون فوقه خصا، فقال لهم الأمر أعجل، كأنه يقول: ما خلقتم لبناء وما خلقتم لهذا؟ أمضت عاد دولة بأكبر مدنية شهدها التاريخ التي لم يخلق مثلها في البلاد، ونعى الله عن المشركين لأن هدف المشركين كان التشييد والبناء، فقال: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. لا نريدها أمريكا في مدنيتها، ولا نريدها أوروبا في خيلائها، لأن أمريكا دفعت الدين ضريبة للمدنية، ولأن أوروبا ما تقدمت إلا لما قالت لا دين، وإلا لما قالت لا عقيدة. نعم، المدنية ثمنها الإيمان، ثمنها العقيدة، ثمنها الدين. أرأيتم وأب هذا هو الثمن، وبئس الثمن أن يكسب الإيمان الإنسان الدنيا كلها ويخسر إيمانه ودينه، ويخسر إيمانه ودينه. ولذا قال لهم: لو وضعوا الشمس عن يميني والقمر عن يساري لو جاءوا لي بالدنيا بين يدي. فلا يا عماه، ولا أريدها إلا الإيمان، ولا إلا لدولة الإيمان. ودولة مدنية يعني دولة لا دينية، ومن يقبل الحياة بغير دين؟ وصدق القائل أولا: ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. إذا الإيمان ضاع فلا أمانا ولا دنيا لمن لم يحي دينا. ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. صدق إقبال فيما يقول: نحن أمة لا تتقدم إلا بدين، ونحن أمة لا نسود إلا بعقيدة. واذكرونا كنا عربا أقحاحا رحلا نعبد أصناما، فلما جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبح العرب مسلمين سادوا الدنيا بأسرها وقادوا العالم إلى أفخر مدنية في التاريخ وأعظم حضارة شهدها البشر على الإطلاق. نعم، نريدها دينية لا مدنية إخوة الإسلام. وتبقى معي حقيقتان اثنتان. أما الأولى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الله قالها في كتابه، ما قال حتى يغيروا أنظمة وحتى يبدلوا حكاما. نعم، ولا تحسبوا أن مصيبة الأمة في حكامها وفقط، إنما مصيبة الأمة حينا في حكامها ومحكوميها كذلك، لأن سنة الله وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. ربنا عدل، لا نكون صالحين مؤمنين، لا نكون عليا وعثمان ويحكمنا حجاج، إنما عندما نكون عليا وعثمان يحكمنا أبو بكر، يقودنا عمر، فمن أراد أن يحكمه أبو بكر فليكن هو عمر، ومن أراد أن يحكمه عثمان فليكن هو عليا، لأن الله تعالى علق على سنة تقول كما تكون يولى عليكم. ولذا سألوا الحجاج يوما: تفعل بأمة محمد كيت وكيت؟ ما كل هذا الظلم؟ ما كل هذا الظلم أيها الحجاج؟ قال: أجل، أنا نقمة عليهم، أنا نقمة عليهم لما أحدثوا في دينهم ما أحدثوا. كأنه يقول: لا تسألونني أولا، ولكن سلوا من؟ سلوا الناس، لأن المجتمعات أهرامات وقمتها من قاعدتها، فإذا صلحت القاعدة صلحت القمة. ولذا قيل لعلي: ما بال الناس عليك قد خرجوا ولم يخرجوا على أبي بكر وعمر؟ فقال علي رضي الله عنه: وعلي هو معين الحكمة ولسان المعرفة وربيب بيت النبوة. أصدق ما قال علي، فقال: كان أبو بكر وعمر وليين على مثلي، أما أنا فولي على أمثالكم. أترى عليا يقولها تبرئة لنفسه؟ حاشاه، إنما علي يقولها صدقا. أبو بكر وعمر يحكمان علي، ولكن أنتم فسدتم، نعم أنتم فسدتم، وأنا ولي على أمثالكم، فالسر عندكم لا عندي. هكذا قالها علي. وكنا نقول قديما: الحكمة تنطق على لسان علي. وما أحسن ما استدل به ابن تيمية رحمه الله لما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم يوما صلاة فلبست عليه القراءة، أن كان لا يحفظ؟ حاشاه، إن علينا جمعه وقرآنه. أن كان ينسى؟ حاشاه، سنقرئك فلا تنسى. فلماذا لبست عليه القراءة وهو رسول الله؟ التفت إلى صف الصلاة وقال لهم: مما لم يحسن أحدكم الوضوء. لبست القراءة على الإمام من ماذا؟ ما لم يحسن المأمومون ماذا؟ وضوء. وهكذا يكون الإمام ما يكون الناس، وكما تكون يولى عليكم. وعدل ربنا يأبى أن يولي علينا حجاجا ونحن صالحون، وإنما عدل ربنا سبحانه وتعالى كما تكون يولى عليكم. ولذا لما دعا رجل على الحجاج فقال له مالك بن دينار: لا تدعوا عليه، إنكم من أنفسكم أوتيتم، إنكم من أنفسكم أوتيتم. نعم، هكذا من أنفسكم أوتيتم. وإن تعرفوا حقيقة إخوة الإسلام فاعرفوا الحقيقة من أفواه هؤلاء، من أفواه الحسن البصري، مالك بن دينار، ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. وأما الحقيقة الثانية فهي حقيقة الثورات: لا تحمد الخير وفيه دخن، لأن دخنه قد يذهب ماذا؟ بالخير الذي فيه، ويعمي أبصار الناس فلا يرون ولا يسمعون. أرأيت إلى أتاتورك أعلنها ثورة على الطغيان، أعلنها وصفق له العالم، وشوقي الشاعر يقول له: يا خالد التركي جدد خالد العربي. هكذا جعل منه خالدا ماذا؟ ابن الوليد. كما قيل اليوم: ما تقولون في شباب التحرير من كذا وكذا؟ قال: مهاجرون وأنصار، مهاجرون وأنصار. آه لو سمعها عمر: أتشتم المهاجرين يا رجل؟ أتشتم الأنصار؟ من منا يشبه أنصاريا؟ من منا يشبه مهاجريا؟ وقد قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بذل الواحد منكم عمره وبذل حياته وبلغ بذل مالا، ولو كان كأحد ذهب، من يبلغ مد من واحد من هؤلاء؟ ولا نصيف واحد من هؤلاء. وشوقي يقول: يا خالد التركي جدد خالد العربي. فإذا بثورة أتاتورك تنقلب على ماذا؟ على الدين، ويحرم الأذان في دولة أتاتورك، والعمامة جريمة. ويذكر التاريخ قصة لما قدم عالم إلى المحكمة في دولة المدنية بتهمة لبس العمامة، والقاضي المسكين يقول له أنتم أيها المشايخ غارقون في صفصته. الرجل يلبس عمامة فتحرمونها، ويلبس قبعة يلبس عمامة فتبيحونها وتجيزونها، ويلبس قبعة فتحرمونها. ما هذه الصفصطة وما القبعة والعمامة إلا قماش؟ فقال أيها القاضي انظر وراءك، هذا علم تركيا، هل لك أن تستبدله بعلم بريطانيا؟ وما هو إلا قماش وقماش. فماذا فعلت الدولة المدنية؟ أصدرت حكمها على الشيخ بالإعدام. نعم بالإعدام. هذه الثورات بقدر ما تنقلب على أنظمة بقدر ما تنقلب على دين وإيمان. وسعد وتحيا سعد، هكذا كنا نقول. لما نزل إلى ميدان التحرير نسي سعد أنه نزل إلى الميدان وهو هو الميدان. نسي سعد أنه نزل إلى الميدان ليطرد الإنجليز وليخرج الإنجليز من بلادنا وليسقط حكم الإنجليز عنا. فماذا فعل سعد؟ أسقط النقاب من على وجه المرأة وقال لا تتقدم أمة ولا تتحرر أمة إلا أن تسقط هذا من على وجهها. فما النقاب والإنجليز؟ أرأيتم إلى الثورات قربانها الدين وضريبتها الإيمان؟ يا سعد ماذا فعلت؟ ما لنقاب المرأة والإنجليز؟ حربك هناك مع الإنجليز، حربك مع كرومر ليس مع هذه المرأة، حربك مع أمثال هؤلاء ليس مع نقابها الرباني وأخرى من شكلها أزواج. وثورة الخميني الذي باركناها ودعوناه يوما من الدهر مهدي الأمة، وقلنا الثورة البيضاء والخطوة القادمة فلسطين، ودائما يصطادون الأمة منين؟ من خبر فلسطين. وصدق العالم الخميني واتجهت أنظارنا صوب المشرق، ونسينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من هنا تخرج الفتن لا من هنا يأتي الخير، إنما الخير في يمننا هناك أو في شامنا ليس هنا، هنا تخرج الفتن. وصفق العالم للخميني وقالوا المهدي، فجاءنا الخميني بعجيبة الزمان ليصنع الدولة الكهنوتية ويجعل من إيران فاتيكان أخرى، وحق أن يلقب ببطريرك الكرازة الشيعية الذي جعل من نفسه معصومة يحل ويحرم ولا يرد له قولا، بل جعل نفسه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم في بعض كتاباته. هذا هو تاريخ الثورات. فرنسا ثورة أخرى جاءت تطالب بالخبز وتقول لأنطوانيت نريد خبزا، والمرأة تضحك عليهم وتقول لم تجدوا خبزا فكلوا ما تأكلون من الجاتو. وإذا بفرنسا تنقلب بعد الخبز على من؟ على الدين، وتقول لا للدين في فرنسا. وفرنسا هي اليوم التي ترفض الدين ولو كان الدين في حجاب بنت طفلة صغيرة في مدرسة. أرأيتم إلى الثورات؟ إنها لا تزيح نظاما بقدر ما تزيح دينا. وأنا أقرأ عليكم تاريخا، وقد قال تعالى وذكرهم بأيام الله قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم، وأمرنا سبحانه بدراسة سنن الذين من قبلكم. وهاتان حقيقتان يكون بهما ختام القول عباد الله. شاكرا لكم حسن استماعكم، محذرا إياكم من أي دعوة سياسية، ومن يكن الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب، فلا تصدق لسان سياسي وإن خدعكم بزخرف القول، فلو لبس الحمار ثوب خز لقال الناس يا لك من حمار. ولكني أقول بعد ستعلم غدا إذا انكشف الغبار أفرس كان تحتك أم حمار. ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين آمين. اللهم هذا الدعاء منك الإجابة، هذا الجهد عليك التكلان. شاكرا لكم حسن استماعكم إخوة الإسلام، ولمن كان سببا في لقائكم سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم على الهدى دائما أبدا، واعذروني مرتين لطول المقام عباد الله، فما زلتم تستقبلون وتستقبلون. وإذا لا يمل من يحدثكم يوما حديثا، لأنكم كما قلتم ما زلتم تستقبلون تستقبلون، وليس فيكم نائم واحد. وعندئذ لو طال الحديث للعصر فلا تشريب ولتكن المعذرة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.